والدتي أرضعت عيال عمتي، فأحدهما رضع معي، وأخته رضعت مع أختي، وأخوه رضع مع أخوي، ورضعت أكثر من 5 مرات. هل تعتبر ابنة عمتي التي رضعت مع أختي أختا لي، ويجوز لي أن يصافحها وأن تكشف عندي؟ وهل يجوز لأختي أن تسلم على أولاد عمتي الذين رضعوا معنا؟ نعم نعم، إذا رضعت بنات عمك أو بنات عماتك أو أبناء عمك أو أبناء عماتك أو أبناء خالاتك أو غيرهم حتى أجنبيات، إذا رضعنا من أمك رضاعا تاما 5 مرات أو أكثر حال كونهم في الحولين، صاروا إخوة لك وإخوة لإخوتك من أبيك وأمك. وكان الرضاع من أمك وهي مع أبيك يكون إخوة لك ولإخوتي ولجميع إخوانك وأولاد أبيك. ولو كان رضاعهم مع ولد قبلك أو ولد بعدك أو بنت قبلك أو بنت بعدك، المهم أن يكون الرضاع من أمك رضاعا شرعيا 5 مرات فأكثر في الحولين. هذا الراضع من أقاربك ومن غيرهم يكون أخا لك. فإن كان امرأة حرمت عليك ولها أن تكشف لك كما تكشف أخته من النسب، ولك أن تصافحها كما تصافح أخته من النسب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. اللهم صل على محمد. يعني محرمنا على الأبي. نعم، وأبوك أحرم لنا، أبوك أبوها من الرضاع، لأنها رضعت من زوجته من لبنه. أيوه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.